وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. And to Ad, we sent their brother Hud. He said, O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. You are not but inventors of falsehood.